وخاتم النبيين. وبعد، فعندي طلب في بداية هذه الخطبة أنه من كان يعني يحب الخير ويريد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليملأ هذه الفراغات الموجودة لكم وفيها. فالصحابة كانوا يتنافسون على الصفوف الأولى، ولكن نحن أصبحنا يعني لا نريد هذا الخير ونرجع إلى الوراء. إلا من كان مريضا ويحتاج إلى ذلك فهذا شيء آخر. من كان مريضا ويحتاج أن يتكئ يتكئ، لكن من كان لا يحتاج إلى ذلك فتقدموا لكم الله خيرا بارك الله فيكم. قال الشاعر قديما: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وقال الآخر: وما لجرح بميت إله. يعني الميت إذا في جرح لا يتألم من هذا الجرح. ونحن لا نريد أن نكون ممن خاطبهم هذا الشاعر، لا نريد أن نكون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا المؤمنين، مخاطبا من؟ مخاطبا المؤمنين، وشهد لهم سبحانه وتعالى بالإيمان في سورة الحديد. وسورة الحديد من أعظم سور القرآن، وأنا أنصح كل مسلم أن يقرأ هذه السورة ويقرأ تفسيرها. سورة عظيمة جدا، فيها من الكنوز ما لا يعد ولا يحصى. يقول الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة من سورة الحديد مخاطبا المؤمنين شهد لهم بالإيمان، قال معاتبا لهم: معاتبا لهم ألم يأني للذين آمنوا، يعني ألم يأتي الوقت على الذين آمنوا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يخاطب من؟ يخاطب الصحابة المؤمنين، وطبعا يخاطب من باب أولى من بعدهم إلى يوم القيامة المسلمين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، هم مؤمنون لكن يعاتبهم، يريدهم أن يرتقوا إلى درجة أكبر من ذلك، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، يعني لا يكونوا مثل اليهود والنصارى. لماذا؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. وهذا هو المشكل، طول الأمد. ما معنى طول الأمد؟ طول الأمد هو أنك ما شاء الله يعني مسلم منذ سنين طويلة، طال عليك الأمد في هذا الإسلام، ولكن أين اتباعك؟ أين إيمانك؟ أين اجتهادك؟ أين إحسانك؟ أين إنفاقك؟ أين خوفك من الله؟ أين تقواك؟ أين ورعك؟ متخلف. طال الأمد، صحيح طال الأمد، لأن التقوى أيها الإخوة، أو لأن السفر كما يقول أهل العلم، السفر إلى الله، السفر إلى الله يعني الرجوع إلى الله والاقتراب من الله، ليس بالسنوات، ليس بالسنوات. يقول لك أنا عندي 30 سنة في الإسلام وهذا عنده سنة داخل الإسلام، إذن أنا أكثر منه في الإيمان والصدق، ليس الأمر كذلك. يمكن أن يأتي إنسان ويدخل الإسلام اليوم وبعد شهر أو شهرين يصير عند الله في الدرجات العلى، وأنت يا صاحب 20 سنة في الإسلام ما زلت متخلفا، لأن السفر إلى الله يكون لا يكون بالسنوات ولا بالأقدام، ولكن يكون بالقلوب، يكون بالقلوب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل بلا الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فماذا حصل؟ فقست قلوبهم فقست قلوبهم. إذن إذا طال الأمد بنا نسمع الخطاب، نسمع الدروس، نسمع القرآن، نسمع الأسرطة، نسمع نسمع نسمع، ولكن نسمع فقط، أصبحنا سميعة فقط نسمع، لكن لا نفعل شيئا أو لا نفعل إلا قليلا حتى طال علينا الأمد. فماذا يحصل النتيجة الحتمية؟ فقست قلوبهم، فقست قلوبهم. وما هي الثمرة لقسوة القلب؟ هي الفسق والعياذ بالله. ولذلك قال سبحانه وتعالى وكثير منهم فاسقون، كثير منهم فاسقون. ما معنى الفاسق؟ الفاسقون من هم؟ الفاسقون، الفاسق هو الذي يقع في المعصية ولا يبالي، هذا هو الفاسق. الفاسق يقع في المعصية ولا يبالي، لأن المؤمن إذا وقع في المعصية يتخيل إليه كأنها جبل يوشك أن يقع عليه كما جاء في الحديث. إذا وقع في المعصية لضعف بشري، وهذا يقع في أي واحد، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن المؤمن يختلف عن الفاسق وعن المنافق. المنافق والفاسق إذا وقع في المعصية كأنها ذباب على أنفه فعل به هكذا فطار، يعني لا يهتم لذلك، قد ينام عن صلاة الصبح ويقوم منشرح الصدر، يعني يأخذ حمامه ويفطر ويأخذ فطوره عادي كأنه شيء لم يحصل. لكن المؤمن الحق لو حصل وأن تخلف عن الصلاة أو نام عن الصلاة، يعني يوم هذا يمر أسود، ولا ينسى هذا اليوم أبدا، لا ينسى. لكن الفاسق والمنافق عادي، يعني ممكن أن يتخلف عن الصلاة، ممكن أن لا يصلي الصلاة في وقتها حتى يدخل تدخل الصلاة الأخرى، ممكن أن يفعل كثير من الأمور ولا يبالي. إذن رأيتم الآية العظيمة، الخطاب للمؤمنين ومع ذلك يعاتبهم الله عز وجل ويأمرهم بأن تخشع قلوبهم لذكر الله عز وجل وما نزل من الحق حتى لا يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، يقول إن القلوب كالقمر المضيء، القلب كالقمر المضيء، القمر المضيء في السماء إذ علته سحابة فأظلم. القمر مضيء ولكن إذا جاءت سحابة فعلته ماذا يحصل؟ أظلم لا نراه. هو القلب صحيح مضيء لكن أتت السحابة فأظلم. شوف تصوير النبي صلى الله عليه وسلم يصور لهم القلب، يعني القلب صحيح، قلب مؤمن، قلب المؤمن موجود يعني مزهر مضيء، ولكن إذا علته سحابة المعصية، إذا حصلت المعصية فإن القلب هذا يحجب، إذا علته سحابة، فإذا انقشعت يعني هذا إذا تاب ورجع فإنه يعود هذا القمر فيظهر لنا. وهكذا يعني الإنسان إذا رأى من نفسه يعني تكاسلا في الطاعة، تكاسلا في العبادة، تثاقلا، فيعلم أن ذلك من المعصية وأن قلبه قد يعني علته هذه سحب المعاصي، فعليه أن يبادر ويسارع إلى أن يزيلها ويتوب إلى الله عز وجل حتى ينقشع هذا الظلام الذي خيم على قلبه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتعاهدون قلوبهم بالطاعة، وليس فقط كلاما وإنما بالعمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مذكرا الأمة بأن أهم عضو في هذا الجسم هو القلب، وأنه إذا فسد فسد الجسد كله، كما في حديث النعمان بن بشير وأكثركم يعرف هذا الحديث. قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله وإذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب وهو ملك الجوارح وهو المقصود. فإن الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني القلوب هي المهمة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم المنافقون إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله كلام فصيح ثقافة دكتوراه وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. إذن ليست القضية قضية أجسام ولا ملابس ولا هيئة ولا كذا وإنما القضية كل القضية في ذلك في تلك المضغة التي في صدر الإنسان أن يتعاهد. وكما جاء في الأثر أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني. تجلس تقول أتمنى أن أكون مؤمنا وتجلس ولا تعمل شيئا لا يمكن أن ينزل الإيمان عليك. أو بالتحلي تتحلى بزي أهل الإيمان. إذا لم يكن الإيمان في القلب لا يمكن أن تحصل على الإيمان إلا إذا كان في القلب وجهدت نفسك على أن تقوي إيمانك. وكما قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان كما يقول صلى الله عليه وسلم إني لأعلمكم بالله وأخشاكم لله أعلمكم بالله وأخشاكم لله. فربط بين العلم والخشية صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه نقطة مهمة إذا أردت أن يحصل لك في قلبك الخشية الخشية من الله عز وجل والخوف فلا بد أن تتعلم لا بد أن تتعلم. فكلما تعلمت مسألة في العلم حديث آية تفسير آية مسألة في العقيدة إلا وزاد إيمانك بالضرورة ضروري يزيد إيمانك. لكن إذا بقيت على ما أنت عليه منذ 20 سنة وأنا أصلي بنفس الصور التي أصلي بها بعض الناس احنا نتكلم على من لا يستطيع أن يتعلم. هناك من هو مثلا لا يستطيع أن يتعلم هكذا يعني جعله الله عز وجل فهذا يكتفي ببعض الصور يقرأ بها. لكن المصيبة من يستطيع أن يتعلم تجد شاب ما شاء الله طالب وعنده ما شاء الله أعطاه الله ذاكرة قوية وكل شيء وكذا ولكنه لا يتعلم منذ سنين طويلة. وأنا أعرف أمثلة من هذه الأمثلة الصراحة المبكية عرفتهم قبل 15 سنة ما زالوا يقرؤون القرآن بنفس الطريقة التي يقرؤون بها الآن بنفس الطريقة لم يتعلم شيئا ما زال يلحن في قراءة القرآن كما يلحن قبل 15 سنة. ما هذا؟ ما هذا؟ إذا لم يخرج الإنسان من هذه الدنيا على الأقل أضعف الإيمان يتعلم كتاب الله عز وجل يتعلم قراءة الكتاب هذا أقل شيء. يعني هذا يعني كما يقول ابن الجزري من لم يجود القرآن آثم من لم يجود القرآن آثم يعني من لم يحقق القراءة آثم. وطبعا نحن نستثني طبعا دائما من كان لا يستطيع هناك من كبار السن ومن كذا من لا يستطيع أبدا فهذا طبعا يعذر بجهله هذا. لكن من يستطيع أن يتعلم فهو ليس له عذر عند الله عز وجل خصوصا إذا وجد من يعلمه ولا يأتي ليتعلم. الآن تقشر لك الثمرة وتقرب منك ولا تريد أن تأكلها. بعض الناس تقشر لهم الثمرة وتقربها من أفواههم فيقول لك لا ما أريد لا يريد الثمرة، مع أنه في أمس الحاجة إلى هذه الثمرة. تذهب إلى الطبيب فيقول لك شوف يا فلان أنت مريض، وإذا أردت أن تشفى من مرضك فهذا الطعام تأكله وهذا الطعام لا تأكله، فأنت تقول لا أنا أكل الطعام هذا الذي يمرضني، وهذا هو حال كثير من الناس. الشيء الطيب الجيد لا يريده ويذهب إلى الأشياء التي لا يستفيد منها. إمام المتقين صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي حتى ينزل دمعه على الأرض، حتى يبتل الأرض، الأرض تبتل يعني من دموعه صلى الله عليه وسلم، ويسمع له أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني صدره يهتز كأنه قدر على النار من خوفه وخشيته من الله عز وجل، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورأى الجنة ورأى النار وأعطي الكوثر إلى غير ذلك من مناقبه ومن ما أعطاه الله عز وجل مما لا يمكن أن يأتي عليه الحصر أبدا، ومع ذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أدراكم ما عمر بن الخطاب، يعني لا يوجد مسلم على وجه الأرض لا يعرف مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفاروق الذي شهيد المسجد، قتل في المسجد، صحابي جليل، ثاني رجل في الإسلام عمر رضي الله عنه، لما جاءته الوفاة، لما كان في سياقة الموت، أتاه عبد الله بن عباس فبدأ يذكر له مناقبه، أنت كنت وأنت كنت وأنت كنت، وفتح الله على يديك الأبصار، وصحبت رسول الله وكذا، يعني يقول صلى الله عليه وسلم، يقول له مناقبه في هذه الحالة الحرجة وهو في سياقة الموت. فماذا قال لهم؟ قال لهم إن المغرور من تغرونه، إن المغرور من تغرونه، ولم يرد أن يسمع هذا الكلام. وقبل ذلك يقول عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر يقول رضي الله عنه، يقول رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمسك أو تناول تبنة من الأرض، يعني شيء من التبن، فقال يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني أخرج من الدنيا لا لي ولا علي، وقال يا ليت أمي ما ولدتني، خوفا من الله عز وجل، خوفا من الله سبحانه وتعالى. ويقول الشافعي إمام الدنيا الذي ملأ علمه الدنيا وورعه وتقواه، الشافعي صاحب المذهب رحمه الله، لما كان في سياقة الموت دخل عليه المزني، والمزني من كبار العلماء، فقال له كيف أصبحت يا إمام؟ فقال الشافعي أصبحت للدنيا مفارقا وعلى الآخرة مقبلا ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا، فوالله يا مزني والله لا أدري أأصير إلى الجنة أم إلى النار. الشافعي. ويقول سفيان الثوري، وما أدراكم ما سفيان، الذي ملأ الأرض ورعا وزهدا وهو في سياقة الموت دخل عليه حماد بن سلامة وهو من العلماء حماد، فيقول له أبشر يا سفيان فقد جاء الوقت الذي تقبل عليه على من كنت ترجوه، يعني الله عز وجل يبشره ويقول أنت كنت يعني ترجو الله عز وجل فها أنت ستقبل عليه الآن. فماذا يقول سفيان؟ يبكي سفيان وهو على فراش الموت ويقول أو تظن يا حماد أن مثلي يرحمه الله، أو تضم إلى حمام أن مثلي يرحمه الله؟ خوف، خوف من الله عز وجل، كان عندهم خشية لله وخوف. أما معاذ بن الجبل، معاذ بن الجبل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا معاذ إني أحبك في الله، يقسم له النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني أحبك. ومعاذ كما هو معروف رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، وأنه أمام العلماء يوم القيامة، ومات رضي الله عنه في طاعون الشام، ولم يبلغ 33 من عمره. معاذ بن جبل لم يدرك 33، ومع ذلك شوفوا المناقب العلم، ينام على فراش الموت وأصحابه ويسأل أصحابه ومن كان عنده، يقول لهم: هل أصبح الصباح؟ فيقولون: لا بعد. ثم يغمى عليه فيفيق فيقول لهم: هل أصبح الصباح؟ فيقولون: لا بعد. فلما قالها الثالثة قالوا له: لا بعد. فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النهر، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النهر. وهذه الأقوال كلها بالأسانيد الصحيحة، ليس فيها شيء من الضعيف والموضوع. كان عندهم خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. صراحة لكنت يعني أتجنب قضية الخطبة باللغة الألمانية لكي أعطي الموضوع موضوع الجمعة حقه، يعني في أوقات، وأنتم تعرفون يعني وقت الجمعة، خطبة الجمعة ضيق، ولكن توالت علي الطلبات من الإخوة على أن يعني أتكلم شيئا باللغة الألمانية، فلذلك فأنا مضطر لذلك. Die Wahrheit, dass die Herzen hart geworden sind, kann niemand bestreiten und zurückweisen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Es ist denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist, und dass sie nicht wie diejenigen sind, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, es ihnen aber zu lange gedauert hat und so ihre Herzen sich verhärtet haben. Und viele von ihnen sind Frevler. Ein Frevler ist jemand, der sich überhaupt keine Sorgen macht, wenn er sündigt, weil sein Herz sich verhärtet hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt: Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, ihr würdet wenig lachen. Ihr würdet wenig lachen und viel weinen. Als die Sahaba dies hörten, deckten sie ihre Gesichter und fingen an zu weinen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt auch: Wie kann ich das Leben genießen, während der Hornengel sein Horn genommen hat und wartet, dass Allah ihm befiehlt, ins Horn zu blasen? Das ist die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, die uns leider fehlt in dieser Zeit. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, wie Abdullah ibn Amr berichtet, hat ein Stück Heu in die Hand genommen und sagte: Wäre ich dieses Heustück, wäre ich überhaupt nichts geworden. Und das alles vor Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und als Shafi'i am Sterben lag, kam zu ihm Hammad, Imam al-Muzani. Er fragte Imam Shafi'i, wie fühlst du dich? Imam Shafi'i sagte, ich werde gleich das Leben und die Brüder verlassen, allein mit meinen Taten. Dann weinte er und sagte, ich schwöre bei Allah, ich weiß nicht, ob meine Seele ins Paradies kommt oder in die Hölle. Diese Predigt soll viele Fragen in uns erwecken. In dir, Bruder, und in dir, Schwester, diese Fragen, wie ist mein Herz? Habe ich Furcht vor Allah, subhanahu wa ta'ala? Was mache ich für mein Leben nach dem Tod? Was habe ich vorbereitet? Bin ich gut vorbereitet auf das Treffen mit Allah, subhanahu wa ta'ala? نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي بفضل كلمة الحق والدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين من علمنا منهم ومن لم نعلم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. لنا أخوين في المستشفى وأرجو من الله وأرجو من الأخوة أن يزوروهما وهناك موجود يعني الإعلام. فنسأل الله عز وجل في هذا اليوم أن يشفيهما شفاء لا يغادر سقما. الله عز وجل يشفيهما شفاء لا يغادر سقما. الله عز وجل يشفيهما شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين. يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.